الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم استخدام بطاقة وقد اسم لنا اسم البنك في المملكة العربية السعودية؟ يقول: بطاقته الائتمانية التي يتم تفعيلها عن طريق حسابه بالإنترنت. يقول: وهي من مميزات بطاقة الصراف. يقول: علما أني قد سألت البنك فذكروا أن المبلغ الذي هو 2% يؤخذ من الرصيد مباشرة. الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا إذا تضمنت التغرير أو الغش والمخادعة أو الربا. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في استصدار هذه البطاقات من البنوك الحل والإباحة إلا إذا كانت مشتملة على الربا حالا أو مآلا، فإن الأدلة دلت على أن كل معاملة مشتملة على الربا حالا أو مآلا فإنها حرام. فإذا كانت هذه البطاقة الائتمانية التي تريد استصدارها من هذا البنك الذي سميته لا تشتمل على الربا لا حالا ولا مآلا، فلا بأس من استصدارها، لأنها نوع معاملة بينك وبينهم، والأصل في الأشياء الحل والإباحة. وأما الرسوم التي تؤخذ على بعض التعاملات بهذه البطاقة فإنهم يسمونها رسوم خدمة، وهي رسوم واحدة لا تزيد بكثرة المبلغ المشترى به ولا تنقص بنقصه، مما يدل على أنه لا تعلق لها بقضية الشراء من عدمه أو بقضية الاقتراض من عدمه، وإنما هي رسوم خدمة. فلا بأس بهذه البطاقة إذا لم تكن مشتملة على الربا، ولا حرج في استصدارها والانتفاع بها إذا رأى الإنسان أن المصلحة في استصدارها، فلا أرى والله أعلم أنها مشتملة على الربا. وهذه النسبة التي تؤخذ منك في كل عملية لا تعتبر من الزيادة الربوية التي توجب تحريمها، ولكني أقول لك لا بد أن تنظر في المصلحة من استصدارها، فإن كنت مضطرا أو محتاجا إليها فلا بأس، وإن كنت مستغنيا عنها فالأولى عدم استصدارها، لأن وجودها في جيبك يجرئك على الشراء دائما ويجعلك في نهم دائم للشراء، ثم يسحب راتبك ويسحب ما في رصيدك، فإذا احتجت إليه أو اضطررت إليه لا تجده، فتبقى في دين للبنك دائما. فمع القول بأن استصدارها جائز إذا لم تكن مشتملة على الربا، إلا أن الأولى عدم استصدارها إذا لم تكن مضطرا أو محتاجا لها، والله أعلم.